بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. قوله رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، أي لم يكن ذلك من طبيعته ولا من سجيته وغريزته، لأن الله تعالى جبله على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. ولهذا أثنى الله تعالى عليه في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقوله لم يكن فاحشا، الفاحش هو البذيء والقبيح من الأقوال والأفعال. ولا متفحشا، أي لم يكن يتقصد الفحش في أقواله وأفعاله. فالفاحش هو الذي من طبيعته الفحش، والمتفحش هو الذي يتقصد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من طبيعته ولا من سجيته ولا من خلقه أن يكون فاحشا ولا بذيئا. والمرجع في كون الكلام أو الفعل يكون فاحشا أو بذيئا، المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فإن الكلام والفعال منهما هو فاحش وبذيء وقبيح، وقد اتفق الناس على ذلك، كالزنا واللواط واللعن والسب والشتم وما أشبه ذلك، فهذه قد اتفق الناس على أنها من الكلام الفاحش. وهناك كلمات لم يتفق الناس عليها، فقد تكون فحشا عند قوم وليست فحشا عند آخرين، فيرجع في ذلك إلى العرف. وعلى هذا فالأقوال والأفعال منها ما يكون فاحشا بالاتفاق، كما لو قال لشخص: يا زاني يا لوطي، أو يا كلب يا حمار ونحو ذلك، أو لعنك الله أو قبحك الله، فكل هذه الكلمات من الكلام الفاحش الذي اتفق الناس على أنه فاحش. وهناك كلمات قد تكون فاحشة أو نابية عند قوم وليست كذلك عند آخرين. والحامل للإنسان على الكلام الفاحش أو على الفعل الفاحش إما قصد الإيذاء، يعني أن يقصد إيذاء شخص معين لكراهته له ونحو ذلك، وإما أن يكون ذلك طبيعة وسجية وخلقا، لأنه يجالس أناسا من الفسقة ومن أشرار الناس فيكتسب من سيء أخلاقهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، أي أحسنكم أخلاقا مع الله، وأحسنكم أخلاقا مع رسول الله، وأحسنكم أخلاقا مع عباد الله. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا التحذير من القبيح والسيء من الأقوال والأفعال، وأن على المرء أن ينزه لسانه وأن يطهر لسانه من كل قول فاحش أو بذيء، وكذلك أيضا أن يطهر جوارحه. ومنها أيضا الحث على محاسن الأخلاق ومكارم الآداب. فإذا قال قائل: كيف يكتسب الإنسان الخلق الحسن ومكارم الأخلاق؟ فالجواب أن حسن الخلق قد يكون طبعاً وقد يكون تطبعاً، أي قد يكون من سجية الإنسان ومن خلقته أنه على خلق حسن، وقد يكون ذلك بالاكتساب. فمن الناس من جبله الله عز وجل على حسن الخلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جبله الله تعالى على حسن الخلق، وقال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. فلما سأله قال: يا رسول الله، أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. وهذا يدل على أن الإنسان قد يجبل على محاسن الأخلاق ومكارم الآداب، ولكن حسن الخلق ومكارم الأخلاق قد تكون مكتسبة. فمن أسباب اكتساب حسن الخلق ومحاسن الآداب أولاً النظر في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي فيها الحث على محاسن الأخلاق وعلى التخلق بالأخلاق الحسنة، وثانياً مصاحبة أهل الخير والصلاح والأدب وحسن الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقال: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك رائحة طيبة وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة خبيثة. وهذا أعني مصاحبة أهل الخير والأدب وحسن الخلق من أكبر العون للإنسان بعد الله عز وجل على اكتساب محاسن الأخلاق ومكارم الآداب. ومنها أيضا من أسباب ذلك أن يتأمل الإنسان وينظر في حسن الخلق وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة، فحسن الخلق محبوب عند الله تعالى ومحبوب عند الناس ومذكور عندهم بالحسن، وسيء الخلق ممقوت عند الله تعالى وعند الناس. رابعاً النظر والتأمل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمع ما له من المكانة العالية والمنزلة الرفيعة فقد كان عليه الصلاة والسلام يتواضع للناس، كان يحلم وكان يغفر وكان يصفح وكان يصبر على الأذى. فيتأمل الإنسان في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن يقرأ سيرته، لأن من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتأثر بأخلاقه وهديه فيقتدي به ويهتدي به. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك أيضا من الأسباب اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء أن يرزقه الأخلاق الحسنة والأفعال الطيبة، فإذا لجأ إلى الله تعالى بصدق وإخلاص أعانه الله تعالى على ذلك واكتسب مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.